أحسن الله إليك. يقول هل الأفضل الاقتصار في التلبية على اللفظ النبوي أم يأتي بما ورد عن الصحابة أيضا؟ جميل، الأمر واسع، والاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أفضل. نعم أنه أفضل. نعم.